وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وإذ طبعا احنا متفقين على انك انت تطلع لسانك في الذال، ما تقولش وإذ، وإذ وإذ قلنا، ورقق النون بتاعت قلنا. وإذ قلنا للملائكة، لابد انك تمد المد ده اربع حركات. هناخد المدود، انا مش كل مرة هقولك، بس علشان تعرف ان المد الشرطة العريضة هي اللي فوق الالف دي، شوف في الف صغيرة هي فوق اللام للملائكة. مدام عندك مد وفي همزة عند الوصل وعند الوقف، مد المد ده اربع حركات للملائكة. خلاص، للملائكة تسجدوا، رقق السين، للملائكة تسجدوا لآدم. طبعا انت خدت ان الهمزة اذا كانت في وسط السطر، مد المد ده مد طبيعي، الف كاملة لآدم. خلاص، فسجدوا، فسجدوا كلها حروف مرققة، لكن كل جيم في القرآن تعطش، فسجدوا اسجدوا. خلاص، فسجدوا إلا إذا وصلت مد أربع حركات، عند الوقف حركتين. ليه؟ المد ده لوحده والهمزة في كلمة أخرى، هناخد الحاجات دي بعدين. إنما عند الوصل فسجدوا إلا، إنما إذا وقفت تقول فسجدوا، مد طبيعي حركتين. خلاص، إلا نفس المد بتاع فسجدوا هو نفس المد بتاع إلا، لأن برضو عندي مد وبعدها إيه؟ همز، اللي هي إبليس. إلا إبليس، إنما إذا وقفت على إلا تمدها حركتين تقول إلا. خلاص، إبليس طبعا البه بنقلقلها، أنت ما خدتش القلقلة لكن مؤقتا تقلقل الباجي. إلا إبليس أبى. لما حنبص على الهمزة اللي فوق الألف بتاعت أبى، شوف أبى خلاف لآدم، شوف الهمزة دي في وسط السطر، إنما دي الهمزة على الألف، ما دام على الألف ما عنديش مد. إلا إبليس أبى واستكبر، ما تقولش واستكبر، وص غلط عشان الواو احنا اتفقنا، و والسين عندك اهي، ما تقولش وص، وص ازاي؟ وس، ازاي ما تقول ايه؟ وسوسه، شوف وسوسه، هتقول وسوسه ولا وسوسه؟ وسوسه، اديه وس. والت ايه؟ تكبر، ط بتحول لي الت الرؤيه يا راجل الى ط، ازاي بقى؟ تقول ايه؟ واستك، شوف واستك، هذه سهله ايه؟ اصلك اذا قلت واستك هتقول لي بر، با، واستكبر، لا. الباء في عموم القران باء، ادخلوا عليهم الايه؟ الباب، مش الباب، انت معايا؟ فدي واستكبر، دي مهمه جدا. انا بدأ في الكلمه دي ليه؟ عشان هتقابلنا مئات من الكلمات اللي زي دي، فلما تاخد بالك من السين انها سا، والت انها تا، والكاف انها كا، والباء انها باء، يبقى بعد كده مفيش مشاكل. خلاص، هنقول واستكبر، واستكبر وكان. ولذلك شوف قلت ايه؟ واستكبر وبعدين قلت ايه؟ وكان. الله، طب من الواو دي هي دي، انما ايه اللي عمل المشكله دي؟ ده علشان الراء، الراء مفخمه، خليتك تقول واستكبر، لا هي واستكبر. وكان كلها مرققه. وكان من الكافرين، شوف قلت واستك، تك الكاف جت لك هنا مرققه، قلت وكان اهي وكان والتاني اهي من الكافرين لانها كلها حروف مرققة خلاص. وقلنا طبعا خدناها اهي النون ترقق ويا ادم ها تمد اربع حركات يا ادم ها علشان المد وفوق الشرطة اهي العريضة وبعده همزة حرف ندى يا ادم ها اسكن يا ادم اسكن. خد الحكم ده لانه بسيط وبيقابلك كتير. يا ادم اسكن عندي الف عليها راس صاد العلماء بيسموها همزه وصل. همزه الوصل دي لا تنطق اذا كانت بين كلمتين. شوف يا ادم اسكن بسقطها وضعت علشان ابدا بيها الكلمه اقول اسكن. شوف اسكن انما اذا وصلت بسقطها من النطق. وهكذا في عموم القران وده حكم اهو ده سهل اهو. وقلنا يا ادم اسكن خلاص. انت النون الساكنه بعدها ت والته من حروف الاخفاء بس انت ما خدتهاش لكن حكمها حكم الصاد والدال والايه والحروف اللي خدناها بنخفيها ونغنها. اسكن انت وزوجك. وزوجك احنا اتفقنا ان الكيم تعطش والواو اهي مرققه. الجنه بعطش الجيم اهو والنون ايه بقى بعمل فيها ايه بغنها ليه. ايوه اه عظمه كده علشان عليها الشده اقول وزوجك الجنه. شوف الجنه خلاص. وكلا كلها حروف مرققه وانت قلت و وكلا صح. وكلا منها. طب انا عندي نون ساكنه وعليها السكون انما بعدها ايه بعدها ه. طب اله من حروف الايه بقى من حروف الاظهار. ارجع للشرايط اسمعها. وكلا منها اوعى تقول لي منها. النون من حروف الاظهار ها اله من حروف الاظهار والنون ساكنه عليها السكون خلاص. رغدا اوعى تقول لي رغدا. وكلا منها رغدا ضاء. يا راجل ضاء ايه بس ضاء دا دواء الدال دواء واحد داخ تقول ضخ داخ. وكلا منها ايه رغدا الغين هي اللي ايه بقى مفخمه. طب انت مالك ومال الغين. ادي كل حرف حقه يا اخي. الراء راء الغين خدتها انت قلنا غايبه مش كده. ودي برضو ايه را غا رغا انما الدال الدال دي رؤيئة قوي ها رغدا خلاص. طب هنا فتحتين رغدا مش كده وبعدها ح. الحاء دي من حروف الايه الاظهار. يبقى اذا مش هقول هنا رغدا حيث رغدا حيث. يبقى انا بظهر الايه الحرف اهو. اوعى تقولني هنا الحاء من حروف الاظهار ما تقولش رغدا حيث الزنة دي لا خلاص. وهكذا في عموم القرآن حيث شئتما شئتما كلها مرققة ما فيهاش مشكلة في النطق. ولا ايه بقى ولا تقرب تقرب. طب صح ولا غلط؟ طبعا غلط. هو في تقرب ط ما انت قدامك ت يا راجل انت بتقولها طالي. ولا ايه ولا تقرب. وخد بالك دي عايزه فن في الالقاء. شوف ولا تقرب هفخم الراء الب حرققها خد بالك. ولا تقرب هذه الشجرة هذه طبعا اللي هي فوقها ايه شرطة عشان تمدها حركتين، هذه الشجرة. وما تقولش بقى هذه الشجرة الشاء، خد بالك خد بالك من النط، الشين شاء، ها يقول لك ايه انا شايفه، شو بالك وهات شاي، ها انا مش عايز منك حاجة بس انا بقول لك عشان النط بس، خد بالك ما تقولش شاي، ما تقولش شايفه، ايه ده ما تقولش الشاء الشجرة، هنقول ايه ده الشاء الشجرة، ها را الراء هي المفخمة، واخد بالك ما تقولش بقى ايه الشجرة الشجرة. فتكون خد بالك عند الوصل وعند الوقف قل لي فتكون، عشان دول اتنين، في ناس تيجي تقول ايه فتكون من الظالمين، الله ما انت عندك الف ايه كاملة، فتكون شوف فتكون من الظالمين. خد بالك في فن في الالقاء هنا في النون بتاعت ايه من الظالمين، ممكن تقول لي من الظالمين، الله انت ملاحظ في فرق، طبعا لو انت دقيق هتعرف من الظالمين خلاف من الظالمين، من الظالمين يا راجل يا راجل، كل نون في القرآن نا، انا رايح انام مش انام، اذا ما تقولش منا منا من الظالمين، الظا هي المفخمة واعلى درجات التفخيم، احنا قلنا الحرف المفخم اللي بعده الف، فين الالف؟ قال الالف اهي اللي فوق الظا، يكتب القرآن هكذا وينطق هكذا، شوف من الظالمين تمدها حركتين الف كاملة الظالمين، خلاص. فأزلهما الشيطان واحد يقول لي الله طب ما هو فأزلهما فيها ألف ما قلتهاش ليه، زي ما تقول زي ما قلت فتكونا من الظالمين، أقول له دي لها حكم هتاخده فيما بعد، إنما تثبت الألف عند الوقف تقول فأزلهما، إنما عند الوصف هنلغي الالف دي مش هنقولها، اسمعها فأزلهما الشيطان، شوف ما شوف فأزلهما الشيطان، بلغي الالف من النطق، هتاخد الحكم ده فيما بعد يا اخي، الله هو كله حاجه في شريط واحد وانت ها واخد بالك، لا كل حاجه لوحدها. فأزلهما الشيطان، اوعى بقى تقول لي الشاي، ما انت لسه واخد الشجره، ما انت عرفت ان الشين شاء، بتقول لي بقى هنا ليه الشا الشاي، ها دي بقى ايه على وزن ايه الشيء بالشيء يذكر، واخد بالك، فلما تيجي تنطقها تقول ايه الشيء الشيء، ها والطاء بقى ايه اللي مفخمه الشيطان، خد بالك ده ناس كتير بتغلط في الحاجات دي، انما انت لا دلوقتي خلاص انت عديت خلاص. فأزلهما الشيطان عنها، طبعا انت عرفت النون الساكنة بعدها هي والها من حروف الإظهار اهو عنها، سأخرجهما، اوعى تقول لي فأخرجه فأخ يا راجل فأ الفه الفه ايه فا، يقول لك فتح الله عليه فتح ولا فاتح الله عليك، فاتح الله عليك ولا فاتح الله عليك، فا ها الفا في عموم القرآن فا، اوعى تقول لي فا، طب والهمزه برضو احمد امشي اجري، ها ما تقولش فا قول فا فاخ، ها الراء بقى هي المفخمه بقى والقاه برضو مفخمه، فاخرج هما والجيم هنعطشها، فأخرجهما مما، ميم عندي الأولى كسرة إنما الميم الثانية عليها الشدة فتحة وشدة هتساوي دي بدي مش ممكن، شوف مما فأخرجهما مما، لازم تغنها حركتين، مما كانا فيه، مدلي كانا، ها، مما كان، اوعى تقول لي مما كان فيه، كان فيه لا، مما كانا فيه. خلاص، شوف في دي قلتها رؤياء ازاي، لانها ما فيهاش ايه مشاكل وما فيهاش حروف من المفخمه. شوف النطق بقى سليم ازاي. طب اللي بعدها بقى هتقول لي وقلنا، وقلنا يا راجل، اما انا عمال اقول لك ايه من الصبح، مش بقول لك الواو وا، ها، ده العيل الصغير اللي بيجي بيعيط بيقول وا، انت تقول وا وقلنا بقى، ده كلام. الواو في عموم القرآن وا، وقلنا، النون كمان اوعى تقول لي وقلنا، وقلنا اهبطوا، وقلنا نا، ما احنا قلنا لسه واخدين، وقلنا اهبطوا، اهبطوا، خلي الباء دي تبان انها مكسوره، وقلنا اهبطوا بعضكم، كتير قوي يقول لي ايه بقى بعضكم، با يا راجل، با با برضو، ما انت لسه واخد الباء دلوقتي، ها، وقلنا اهبطوا بعضكم برضو التانية لبعض، اوعى تقول لي لبعض، لبا با با، لا يا راجل، بعضكم لبعض عدو. طيب الضاد تحتها كسرتين، لبعض، يبقى حكمها ايه بقى بعدها عين، العين من حروف الايه، الاظهار، يبقى هنا ما تغنش بقى، ما انت واخد حروف الاظهار قبل كده، وارجع واسمع، بعضكم لبعض عدو. طيب عدو الواو على ضمتين وبعدها واو، طب الواو دي بقى من حروف الايه، الادغام، عند النطق كأن الواو بتاعت ولكم دي مشددة، اسمع، بعضكم لبعض عدو، شوف عدو ولكم، شوف، يبقى هنا حد غن وايه وغن، عدو ولكم، خلاص، ولكم في نهاية ميم، هناخد حكم الميم الساكنة فيما بعد. ولكم في ايه بقى، طب ما انت لسه واخد الارض، هتقول لي في الارض برضو، في الارض، طب واحد يقول لي في يه بعد الفي، في، بس انا ما نطقتهاش، اقول له لها حكم حنفه، انما دلوقتي نقول في الارض وكأن الياء غير موجودة، انما تثبت اذا وقفت عليها، تقول ولكم في، انما ده مش وقف، بس علشان تعرف امتى تقول الياء دي، انما عند الوصف هنقول ايه بقى، في الارض، هنلغي الياء وهناخدها ان شاء الله. ولكم في الارض ايه بقى، مستقر، طب مين يقول لي دي، اجي عايزه واحد فنان في القران يقولها، هتقول لي مستقر، مص ايه ده الكلام ده، انت بتنص اصلا يا راجل، يا راجل دي مستا، خلاص، علشان السين دائما مرققه، التاء دائما مرققه، مستا، وانما القاف بقى مفخمه، مستقر، خلاص، ومتاع، ومتاع كلها مرققه، ولذلك قلت الواو صح، الميم قلتها صح، التاء اهي اللي انت قلت لي قبلها مصطى، قلت لي ومتاع، يا سلام، طب ما كل القرآن واحد، في مشاكل بقى، هو ما فيش مشاكل، ها، بس انت كن دقيق في نطق الحروف، خلاص. ومتاع عند ضمتين، ومتاع بعدها همزة، الهمزة من حروف الإظهار، إذا مش هغن، وهكذا في عموم القرآن، إذا لقيت تنوين اللي هي ومتاع بعد التنوين همزة ما تغنش، لأن الهمزة من حروف الإيه؟ الإظهار الستة، خلاص، ومتاع إلى حين، شوف كلمة حين دي مرققة ازاي؟ حين شوف شوف الحق شوف ها اتعلم من القرآن. خلاص هنقول ايه بقى؟ فتلقى آدم فتلقى، انت لسه بتقول ومتاع متاع وحتيجي تقول لي هنا فطل فطل. طب في حاجه اسمها فطل ها؟ فتلا على وزن فتله كده، شوف فتله، شوف الف، شوف التاء بتاعه الفتله دي، شوف اللام بتاعه الفتله اهي دي فتلقى، القاف هي المفخمه. خلاص وبعد فتلقى دي آدم عندي الأول مد فتلقى، ده عند الوصل فتلقى مد أربع حركات علشان بعد المد ده همس، فتلقى آدم. وإحنا اتفقنا إن الهمزة إذا كانت في وسط السطر بتديك ألف كامل. أنا عارفك إنك أنت بتقول الكلمة صحيحة ومظبوطة، إنما دي قاعدة علشان تعرف في كلمات مش هتعرف تقولها، إنما أنا بقول لك حكمها عشان إذا صدفتك تعرف تنطقها. آدم خلاص من ربه، نون سكنة بعدها راء، يبقى حكمها إيه؟ حكم الإدغام بقى، الراء دي من حروف الإدغام. فتلقى آدم من ربه. طب إدغام أنا ما غنيتش هنا، مش المفروض أغن؟ لا، كل نون أو كل تنوين بعد وراء أو لام ما تغنش. شوف كأن النون غير موجودة، كأنها غير موجودة. شوف من ربه، النون بتخش في الراء إدغام كامل بدون غنة، اسمه إيه بقى؟ إدغام كامل بدون غنة. اللام والراء عند النون الساكنه او التنوين. من ربه كلمات، عندي ايه صغيره بعدين هناخد حكمها اللي بعد الهه المربوطه دي، انت فاتح المصحف وشايفها ايه من ربي، بس عند الوصل تقول ايه من ربه كلمات، انما اذا وقفت تقول من ربه بدون ما. خلاص كلمات، كلمات كلها حروف مرققة، شوف نطق الميم ما، شوف كلمات صحيح والتاء برضو مرققة كويس، ما فيهاش حاجة لأن ما فيهاش حرف مفخم. فتاب، شوف الفه، شوف انت قلت الفه صحيحة ازاي، فتاب صح كده والتاء صح، فتاب عليه برضو دي حروف مرققة. إنه هو، عندي واو صغيرة تحت الهاء بتاعت إنه علشان تمدها حركتين تقول إنه، ده عند الوصل، إنه هو التواب. إنما إذا وقفت على الكلمة وده مش وقف تقول إنه بدون مد، إنما إذا وصلت القراءة ولا بد انك تصل القراءة تقول ايه انه هو. عند بقى انه جه وهو بتبدأ به، لازم تبين ان في هنا ه وهنا ه، انه هو. عند الوقف على هو ما تقولش هو، تقول انه هو، تسكن لان احنا بنسكن اي حرف معانا. خلاص إنه هو التواب الرحيم، التواب كلها مرققة، الرحيم ما تقولش الرحيم بقى، كل راء مفتوحة راء تقول إيه الراء الرحيم. خلاص قلنا اهبطوا، قلنا خدناها، اهبطوا خدناها، منها خدناها، جميعا جميعا اذا وصلت كل فتحتين يدوك الف كاملة الا اذا كانت تاء مربوطة يديك ه، انما دي عند الوقت تديك الف كاملة جميعا. طب وحوصل، حوصل بعدها ف، الفين من حروف الاخفاء انت ما خدتهاش، لكن انت خدت في اول الحلقة او في اول الدرس خمس حروف، نفس الحكم برضو جميعا. فاما يبقى بخفي وبغن، شوف منها جميعا فاما، وخدت الميم، الميم اللي عليها الشدة لازم تغن. فاما يأتينكم برضو دي ما فيهاش مشاكل، انما النون ايه بقول لك خد بالك انها تغن عشان مشددة. مني، فاما يأتينكم مني، في ميم هنا بدون تشكيل، بعدها ميم متحركة، متحركة يعني عليها التشكيل، يا فتحة يا ضمة يا كسرة، ها؟ فدي بتضغم في الميم دي، الميم دي مع الميم دي، هناخد حكمها فيما بعد، لكن دلوقتي كأنها ميم واحدة مثقلة. فإما يأتينكم مني، والنون اللي خدتها هدى، هدى إذا وقفت، احنا بنقول الفتحتين بيدوك ألف كاملة، لكن بعد الهدى ده إيه؟ ف، فمن، الف من حروف الإخفاء أنت ما خدتهاش، لكن هنخفي ونغن، هدى فمن، خلاص؟ فمن تبع، برضو التاء من حروف الإخفاء، نون وبعدها تاء من حروف الإخفاء، هداي، هداي إذا وقفت، إنما إذا وصلت هنفتح الإيه؟ الياء، هدايا فلا، فلا مرققة بالله، خوف، كل خوف في القرآن مدام مفتوحة خوف، ما تقولش خوف، خلاص؟ خوف عليهم، ضمتين فوق الفاء، بعدها عين، العين من حروف الإظهار، إذن ما قلنش، خوف عليهم، ولا هم، مرققة إيه؟ ولا هم يحزنون. طب نقرأ بقى اللي إيه؟ اللي خدناه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا وكلا منها رادا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم.